بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحوية، قال رحمه الله: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه: إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. طيب يعني طيب قوله في بسم الله الرحمن الرحيم، أو قول بعض المتكلمين: إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا القول قول باطل بلا ريب، هذا القول قول باطل، والرد عليه من وجوه: أولا أنه قول متناقض، لأنه يلزم من كون الطريق أسلم أن يكون أعلم وأحكم، إذن فالطريق الأسلم هو الأعلم والأحكم. وثانيا أن السلف رحمهم الله تلقوا طريقتهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء الخلف فتلقوها من مصادر أخرى، من فلسفة اليونان ونحوها، فكيف تكون هذه المصادر التي تلقى الخلف علومهم عن طريقها كيف تكون أعلم من طريقة السلف وقد أخذوا علمهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أيضا أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا على بصيرة من أمرهم، مطمئنين بما هم عليه من الاقتداء من اتباع الكتاب والسنة، منشرحة صدورهم بذلك، بخلاف هؤلاء الخلف من المتكلمين فقد كانوا حائرين مضطربين، ليس عندهم من العلم ما يشفي عليلهم ويروي غليلهم. ولهذا قال الرازي وهو من رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وهذا يدلك على أن طريقة السلف هي الأعلم وهي الأحكم، كما قال فيما تقدم: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا ولا تروي عليلا. ثم ذكر أنه نظر في الكتاب والسنة ونظر في القرآن، يقول: أقرأ في الإثبات، قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهذا يدلك على أن طريقة السلف هي الأعلم وهي الأحكم. أما ما ذكره عن الفقهاء رحمهم الله أنهم وين ضحت الصفحة؟ كم صفحة؟ 135. أما ما ذكره عن بعض الفقهاء رحمهم الله أنهم قالوا إن السلف اشتغلوا، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك، هذا أيضا قول باطل يرد عليه من وجهين. الوجه الأول أن فقه السلف أقرب إلى الصواب من غيرهم لقرب زمنهم من عهد النبوة، ولسلامة قلوبهم وأهوائهم وقلة تكلفهم في الاستنباط بالنسبة للمسائل. والوجه الثاني أن كثيراً من فقه الخلف مشحون بالتفريعات التي هي بعيدة الوقوع أو أقرب أن تكون مستحيلة، وحينئذ يكون الاشتغال بها مضيعة للوقت وسبب لتشتت الفكر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله من جاء من بعد السلف، يعني من بعد القرون، من جاء من بعد القرون المفضلة، يعني أهل الكلام يقصدون. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هم الصحابة والتابعون وتابعوهم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فكل هؤلاء لكن سبق لنا أن كلمة السلف، إذا قيل إذا أطلقت كلمة السلف فتارة يراد بها السلف زمانا، وتارة يراد بها السلف طريقة ومنهجا. فإذا أريد بكلمة السلف أي السلف زمانا فهم القرون المفضلة والصحابة والتابعون وتابعوهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما إذا قيل السلف، أو أما إذا أريد أو قصد السلف منهجا وطريقة، فهم كل من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنه المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد وضبط. أحسن إليك. وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. طيب، منهج السلف أو منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته يتلخص في أمور ثلاثة: أولا في الإثبات، وثانيا في النفي، وثالثا فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. أما طريقتهم ومنهجهم في الإثبات فهي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن في الإثبات يثبتون ما أثبته الله أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا طريقتهم في النفي، نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عنه من الصفات، ولكن مع اعتقاد ثبوت كمال ضدها، مع اعتقاد ثبوت كمال الضد. فأولا ننفي، وثانيا نعتقد ثبوت كمال الضد. فنفى الله عز وجل عن نفسه الظلم ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فننفي عنه الظلم لكن نثبت إيش؟ كمال العدل، يعني ثبوت ضد تلك الصفة، نثبت له ضد تلك الصفة. نفى عن نفسه السنة والنوم، فننفي عنه السنة والنوم ونثبت له كمال ضدها وهو أنه حي قيوم، وهكذا. إذن منهجهم في النفي أو طريقتهم في النفي نفي ما نفاه الله أو رسوله عنه من الصفات مع إيش؟ اعتقاد ثبوت كمال ضدها. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء. ثالثاً، ما لم يرد إثباته ولا نفيه، ما لم يرد إثباته ولا نفيه من الصفات أو من الأمور التي لم ترد في الكتاب والسنة كالجوهر والجسم والعرض ونحوها، فطريقتهم ومنهجهم. أما من حيث اللفظ فلا يثبتونه لله عز وجل، فلا يصفون الله عز وجل بأنه جسم أو عرض أو جوهر، لأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولم يصف الله نفسه بذلك. وأما من حيث المعنى فيستفصلون منه، فإن أريد به معنى حقا يكون لائقا بالله عز وجل أثبتوه، وإن أريد به معنى باطلا يكون فيه تنقصا لله تعالى نفوه. إذن الجوهر، الجسم، العرض، هل تثبتها لله؟ نقول لفظا لا نثبتها لعدم ورودها، ونحن لا نثبت لله عز وجل إلا ما ورد في الكتاب والسنة. طيب، من حيث المعنى نقول إن هذه الألفاظ إن أريد بها معاني أو معنى يليق بالله أثبتناه، وإن أريد بها معنى أو معاني تنافي ما يجب لله تعالى من الكمال فإننا ننفيها. هذه خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وفي صفاته. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح. طيب، وكثر القيل والقال، وهذا يشير إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عنوهات وكره لكم قيل وقال، مما يدخل في قيل وقال ما سلكه المتكلمون في أسماء الله تعالى وصفاته من نقل الأقوال المجردة عن الدليل والتعليل، وإنما هي أقوال مجردة لم يدل عليها دليل عقلي ولا صح فيها، لم يدل عليها دليل أثري أو صح فيها دليل عقلي. فيدخل في قيل وقال، يدخل في ذلك أولا تتبع أخبار الناس أو نقل أخبار الناس من غير تثبت، قيل كذا وقيل كذا، قالوا فلان فعل كذا وقيل فلان فعل كذا، هذا من قيل وقال. ومما يدخل فيه ما يسلكه المتكلمون في أسماء الله عز وجل وصفاته، فمثلا بل يداه مبسوطتان، المراد باليد النعمة، وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، أقوال مجردة، هذه داخلة في القيل والقال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علما ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحسن عليك. شو متطفلا عليهم شيء؟ متطفلا، المتطفل الطفيلي، الطفيلي في الدعوات هو الذي يأتي من غير دعوة، فالمتطفل هو الذي يدخل نفسه في شيء وهو لا يحسنه. جعل نفسه أنه لا يحسن هذا. إيه، هذا المتطفل. يقول لأن كلام المؤلف لكم يسأل متطفلا عليهم. المتطفل في الأصل هو الذي يدخل نفسه في شيء وهو لا يحسنه. يعني مثلا يأتي يقول بتجه العلم الشرعي فيبدأ يؤلف كتب وهو لا يحسن العلم، هذا متطفل. أو يقول لا بتجه أفتح مطبخ فيبدأ يصنع ولائم وهو لا يحسن، هذا متطفل. يعني المتطفل ضد أو يقابله الحاذق في الشيء. نعم. ومنه الطفيلي. الطفيلي هو الذي يأتي إلى الدعوة من غير، يأتي إلى الولائم من غير دعوة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه. طيب، والاختصار، الاختصار هو قلة اللفظ وكثرة المعنى. فالمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب، في قولي ولقد بعثنا في كل أمة، ما المراد بالأمة هنا؟ لا، أمة، لفظ أمة، يعني في كل طائفة وفي كل جماعة. وذلك أن لفظ أمة يرد في النصوص الشرعية على أربعة معان. لفظ الأمة يرد على أربعة معاني. المعنى الأول: أمة بمعنى إمام، أمة بمعنى إمام. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. إيش معنى أمة؟ أي إماما. ثانيا: أمة بمعنى زمن. قال الله تعالى: وادكر بعد أمة. هاي اثنين. يلا الثالث. طيب، أمة بمعنى طائفة. الرابع: الدين. إن هذه أمتكم أمة واحدة. إذن هذه أربعة معان للفظ الأمة. لفظ الأمة يرد في النصوص الشرعية على أربعة معان. المعنى الأول: أمة بمعنى إمام، إن إبراهيم كان أمة. ثانيا: أمة بمعنى زمن، وادكر بعد أمة. ثالثا: أمة بمعنى جماعة وطائفة أو قبيلة. ومنه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ومنه قول الله عز وجل: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ورابعا: أمة بمعنى الدين أو الملة أو الشرعة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون. نعم، أول واجب يجب على المكلف هو توحيد الله عز وجل، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. لا النظر، يعني نقول انظر وتأمل حتى يكون إيمانك عن يقين وتفكر وتدبر. كما يقول أهل الكلام، بل نقول أول واجب هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي أول ما يوجه لمن يريد، لمن يراد أن يدعى إلى الإسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه النظر والقصد، ها؟ ولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجب باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق. نعم، لأن كونه يصلي أو كونه قد انتسب إلى أبوين مسلمين يحكم بإسلام، ما يقال للبالغ إذا بلغ أنطق بالشهادتين، نقول لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى. والدليل على أنه يسبق وجوب الصلاة أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في بعثه لمعاذ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يدل على أن المخاطبة بالصلاة لا يكون إلا بعد الإقرار بالشهادتين. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: من أذن أو أقام أو صلى حكم بإسلامه. الكافر إذا أذن أو أقام الصلاة أو صلى حكم بإسلامه. لماذا؟ لأن الأذان يتضمن الشهادتين، والإقامة تتضمن الشهادتين، والصلاة تتضمن الشهادتين، لأنه سيقول في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يقول: والصحيح أنه يصير مسلماً بكل ما هو من خصائص الإسلام. والمسألة فيها خلاف، لكن ينبني على هذا الخلاف، ينبني عليه أنه لو ارتد والعياذ بالله، يعني لو مثلاً أذن أو أقام أو صلى ثم قال: ارتدت عن الإسلام، رجع عن الإسلام، فعلى القول بأنه يدخل الإسلام بهذه الأمور يكون مرتداً، يعامل معاملة المرتد. وعلى القول بأنه لا يدخل الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين أصلاً لا تضمناً، يقول: لا يكون مسلماً فلا يكون مرتداً. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يدخل أحسن عليك. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. وقد تقدم أن بينا في أول الكتاب أهمية التوحيد، وذكرنا أهميته من وجوه كم؟ 9، يعني نستذكرها. الوجه الأول: أنه أول، لا قبل هذا، أنه الذي خلق الله الخلق لأجله، الغاية من خلق الخلق. ثانيا: الغاية من بعث الرسل. ثالثا: أنه أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره. رابعا: أن الأعمال تبنى على التوحيد، فإذا لم يكن توحيد فهي حابطة. خامسا: أول واجب على العبيد. هذا تفسير للتفسير. أن القرآن من أوله إلى آخره كله دعوة إلى التوحيد. نعم. مش بقي. نعم أعظم الحقوق التوحيد. نعم ستة كافية إن شاء الله. نعم. لا إحنا ما قلنا تسعة. إحنا قلنا تسعة. إيه؟ أنه وصي نعم أنه وصية الله تعالى لعباده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هذه كم سبعة و أنه أول ما يعلم أول ما يدعى إليه هذه كذا في حديث معان أول ما يدعى إليه أعلمهم أن الله فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله بقي واحد أن وصية الأنبياء لأبنائهم ووصى بها نوح ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب نعم أحسنتم إذن تسعة أوجه نعم نحن لا نؤمن باللفظ الجسم والعرض والجوهر لا نثبته لفظا إيه ثم قلت لكن معنى يعني هم يقولون مثلا الله عز وجل جسم نقول هذا الجسم ما نثبته اللفظ ما نثبته لكن ما تريد المعنى إن أردتم أنه جسم مركب بعضه من بعض مفتقر بعضه إلى بعض هذا ننفيه عن الله عز وجل كذلك الحيز الجهة نقول إن أردتم أنه سبحان أنه في جهة معينة هذا أيضا ينفى عن الله عز وجل لأنه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما ما هي معاني الحق؟ يعني إذا أريد مثلا بلفظ الجسم بلفظ الحيز بلفظ الجهة معاني لا تنافي ما يجب لله من الكمال يعني مثلا يقول الله نقول ما تريدون بالجهة إن أردتم بالجهة جهة علو وأنه سبحانه وتعالى عال على خلقه مستوى على عرشه نقول هذا معنى للجهة صحيح وأما إن أردتم جهة أنه في جهة معينة دون الاستواء على العرش تقول هذا معنى باطل كذلك الحيز ونحوها نعم هذا يعني عدم يقولون ذكر السماء وذكر كذا ما ليست من الفاظ السماء يقول آمنتم من في السماء السماء هنا عدم بالنسبه لله عز وجل معلوم ان لا من في السماء هذا اثبات العلو لله عز وجل صحيح السماء تطلق على ما على كل ما على كل ما على كسماء لكن المراد هنا أأمنتم من في السماء يعني الإله المألوف في السماء هو الله عز وجل وقد ثبتت النصوص أنه مستوى على عرشه أي والسماء أنزل من السماء ماء منين أنزل من العرش لا من السحاب فالسماء يطلق على كل معنى لكن تختلف مواردها بحسب سياقاتها بحسب السياق أنا كنت أنتظرك تأتي بآية أخرى آية اللي في آخر سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم أي هذا يقول يقتضي الحلول هذا مذهب الحلول يعني يقول في السماء وفي الأرض لكنه قال وهو المألوه في السماء وهو المألوه في الأرض